ومواصلة لمصر لحظة بلحظة، هذا لقاؤنا مع نافذة اللغة المعاصرة. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. معي زميلتي أماني هلال المخرج كريم فرج، ويسعدني أن أكون معكم في مصر لحظة بلحظة مع اللغة المعاصرة على هواء القاهرة هشام محفوظ. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا صوت المذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن. صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن. صوت المذياع هنا هنا أعلن. لجل الجدر يشم الضوء، هذه العبارة التي جاءت في كلمات الشاعر فؤاد حداد بصوت الموسيقار سيد مكاوي، لجل الجدر يشم الضوء، عبارة تصنع فينا الكثير من التأثيرات التي تحفزنا إلى المزيد من العمل، إلى المزيد من الانطلاق والأمل والعمل بجد واجتهاد. لجل الجدر يشم الضوء، الجدر مكانه في الأرض والضوء مكانه في صموق وارتفاع، فلابد من الارتكاز إلى قاعدة قوية من الإخلاص والإتقان في العمل، والنهوض بهذا العمل وهذا الإتقان إلى سماوات الإبداع والتألق. لجل الجدر يشم الضوء، صنع فؤاد حداد من هذه العلاقة النباتية أثرا لنموذج يمكن الاستناد إليه لصناعة حضارة الإنسان، حضارة الاستقرار والأمن والأمان بالتماسك والاصطفاف الحقيقي خلف كل من يعمل بجد واجتهاد لصالح ومصلحة هذا الوطن. لجل الجدر يشم الضوء، نعمل، نبذل جهدنا، نتألق في إبداعاتنا بإخلاص. الأرض بتتكلم عربي، وهذا عهد ووعد أن تظل أرضنا هذه أرض الخير والحق والجمال والإبداع وكل ما يحقق السعادة والإفادة للشعوب العربية، ومصر قبلة هذه الشعوب، قبلة الأمل والعمل والخير إن شاء الله. ندعو الله أن يحفظ هذا الوطن مصر شرقا وغربا، شمالا جنوبا، برا وبحرا، وجوا حاضرا ومستقبلا بل وتاريخا أيضا، واللغة العربية في جذر هذا التاريخ الذي يمتلئ بالحضارة، حضارة الإبداع والفن والجمال. أصدقاء المستمعين، في الأسبوع الماضي كان هناك حوار مع رائد فن الواو الشاعر الكبير أستاذ عبد الستار سليم، ويعني أسعدنا بقراءة مبسطة معمقة توضيحية للفرق ما بين الشعر الحلمنتيشي وفن الواو، والأستاذ عبد الستار سليم من رواد هذا الفن، وكنا تحدثنا عن رواد فن الواو ورواد أيضا الشعر الحلمنتيشي، ونثر وأبعد الأستاذ عبد الستار سليم في لقائنا الأسبوع الماضي عن مصطلح الشعر الحلمنتيشي غوغائية ما يرى البعض أن هذا المستوى من الشعر لا يرقى إلى ما ننشده في كل فن من إبداع وسموق وجمال وجلال. ينضم إلينا الآن الأستاذ عبد الستار سليم لنستوفي حوارنا الذي بدأناه معه الأسبوع الماضي. أستاذ عبد الستار، أهلا بحضرتك. أهلا بك دكتور، وأهلا بالسادة المستمعين. سادة المستمعون، يعني وكما تعلم أستاذ عبد الستار، كانت ردود الأفعال من خلال النوافذ المختلفة يعني لاقى حديثنا مع سيادتكم المزيد من الأسئلة، وهناك سؤال في البداية حضرتك يعني تستعد له. أنت قلت يا أستاذ عبد الستار أنه فن الواو فن ارتجالي. نعم. الشاعر يكون لديه المقدرة المذهلة. نعم. على أن يكون متفاعلا مع أي لحظة من اللحظات، فيرتجل الشعر ارتجالا عفويا على نحو فوري معبرا عن تلك اللحظة، ونحن في مصر لحظة بلحظة يا أستاذ عبد الستار. نعم. وضمن هذه الفترة اللغة المعاصرة، ونحن على مقربة من عيد الإذاعة 87، اسمح لي يا أستاذ عبد الستار من عفو خاطرك ارتجل لنا حبا للإذاعة المصرية التي عبأت من تاريخ فنها وجمالها وإبداعاتها وحواراتها وثقافتها 87 عاما، لكنها لا تزال حلوة، فتية، فصيحة، مليحة، شابة. أعتقد أنت معايا. نعم نعم نعم. الحقيقة أنا تصاحبت على الإذاعة منذ نعومة أظفاري. نعم. لأنه أنا كنت في قرية من قرى صعيد مصر، وكان لا يؤنس وحشة هذه القرية البعيدة إلا صوت المذياع، علشان كده كان الراديو صديقي زي البرنامج الإذاعي ما بيقول. الراديو صديقي ده كان برنامج للزميلة. نعم. العزيزة منى بطاح. منى بطاح. نعم. نعم. لكن نعم. ما زهرت هذا البرنامج ستظل مورقة يانعة في قلوبنا وذاكرتنا طبعا. هذا صحيح، وأنا كنت ضيفت في هذا البرنامج لأكثر من مرة. نعم. إذاعة مصر إذاعة عزيزة علينا وغالية علينا، ومش علينا احنا بس في مصر، عزيزة على كل العالم العربي. أنا يحلو لي أن أسهم ببعض أقوال الفورية عن إذاعة مصر. طب اسمح لك تفاصل وارجع. نعم. لحضرتك. أوكي. تاني الشاعر الكبير الأستاذ عبد الستار سليم لكي يقدم لنا ارتجاليته الفورية العفوية عشقا في الإذاعة المصرية التي ستحتفي بعيدها 87 يوم الاثنين القادم إن شاء الله. يعلى ودوي يا صوت بلدنا بعد إذن كوكب الشرق أم كلثوم. معنا الأستاذ عبد الستار سليم من دقات قلبه ونبض عشقه لإذاعته المصرية الحبيبة، له كلمات يهمس بها في أذن الحاضر والمستقبل. أستاذ عبد الستار سليم، رائد فن الواو، حبا في الإذاعة الحبيبة الغالية، ماذا تقول؟ أقول من مصر أم الإذاعات، صوت الاتحاد العروبي، من مصر أم الإذاعات، صوت الاتحاد العروبي، لسنين وأيام وساعات بالفن ما لي ضروبي. وهنا القاهرة واللهنة بغداد، سلام. وهنا الرياض ولا تونس، كافة إذاعات البلاد فيهم عزيزة ويونس. الله أكبر. عميل جميل. وابن العرب وابن مجموع، عالحب قول وفعل، وطن العرب وطن مجموع، عالحب قول وفعل، شخصيته صوتها مسموع، والشي عن نفسه يعلن. سلام. أبطال دولة مغاوير، جوا الرداوي زرونا، أبطال دولة مغاوير، جوا الرداوي زرونا، صناع ثقافة وتنوير، وبعلمهم نورونا، وبعلمهم نورونا. عبد الستار سليم، سلم اللسان والقلب العاشق للميكروفون الإذاعي الذي أعلنت فيه بالفعل عن قراءة معمقة لصوت الإذاعة المصرية التي كانت جامعة مجمعة، فما كبيرا فصيحا مليحا حصنا منيعا للغة العربية الجميلة واللغة العامية القاهرية التي تتماس مع اللغة العربية الفصيحة. ما تحدثنا مع أي مثقف عربي أو مبدع عربي في أي قطر عربي شقيق إلا وكان عاشقا فاهما للعامية المصرية. فاصل أستاذ عبد الستار ونواصل. عاش الراديو، عاش الراديو، يحيى الراديو، يحيى الراديو، واللي اخترعه بلغ الراديو، قد أسعدنا قد أضحكنا، وبأنحاء الدنيا شبكنا، ألف تحية ألف تحية ألف تحية لهذا راديو بلدنا يا زلم سلم، لما بينطق وبيتكلم كل الناس منه بتتعلم، وكأنه 100,000 معلم، فيه الكلمة فيه البسمة، أجمل حكمة يقولها الراديو، قد أسعدنا قد أضحكنا، وبأنحاء الدنيا شبكنا، ألف تحية ألف تحية ألف تحية لهذا حبيبي. لاقي حبيبه يجري أوامها الراديو يجيبه، على شباك الأوضة يسيبه، يحكي عذاب السوق ولايبه، وده في جنينة ده بتسكر، وده بيصير ومعلق راديو، قد أسعدنا قد أضحكنا، وبأنحاء الدنيا شبكنا، ألف تحية ألف تحية ألف تحية لهذا الراديو. ألف تحية فقط لا تكفي زميلتي أمان هلال على هندسة الهواء، الفنان الجميل محمود شكوكو. لكن العدد ألف في ذاكرة الثقافة العربية عدد يدل على الكثرة، يعني ألف يعني ملايين مليارات التحية لهذا الراديو. الشاعر الكبير الأستاذ عبد الستار سليم، احنا بنشكرك جدا طبعا على هذه الكلمات التي وردت عفو الخاطر من حضرتك حبا للإذاعة المصرية. نحن لدينا شكرك، لكن معنا الحوار لم ينتهي بعد، هناك صوت سنسمعك إياه. نعم. ما عرفش هل كان له في مجال فن الواو حضرتك اللي هتقول لنا. نعم. هذا الصوت نستمعه الآن وتعليق حضرتك، وهذا من الأصوات التي لا تقل طبعا عن صوت حضرتك فنا وإبداعا وتألقا، الأستاذ عبد الستار سليم. نعم. الخال والله وشبت يا عبد الرحمن، عجزت يا واد مسرع ميته، وكيف عاد اللي يعجز في بلاده غير اللي يعجز ضيف. شفتك مرة في التلفزيون ومرة وروني صورتك في الجرنان، قلت كبر عبد الرحمن، أمال أنا على كده مت بقالي ميت حول. والله خايفة يا وليد القعدة للطول، مات الشيخ محمود وماتت فاطمة بجنديل واتباع كرمة بغبان، وانا لسه حية وباين لسه ححية كمان وكمان. عشت كتير، عشت لحد ما شفتك عجزت يا عبد الرحمن، وقالوا لي قال خلفت، وانت عجوز خلفت يا اخوي وبنات، امال كنت بتعمل ايه طيلة العمر اللي فات؟ دلوقت ما فقت وجايهم دلوقت تعمل بيهم ايه؟ على كل اهي ريحة من ريحتك على الارض يونسوا بعض. ماشي يا عبد الرحمن، اهو عشنا وطلنا منك بصة وشمة، دلوق بس ما فكرت في يامنا وقلت يا عم حبيبي انت يا عبد الرحمن، والله حبيبي وتتحب. حلوة مرتك وعويلاتك ولا شبهنا؟ سميتهم ايه؟ قالوا لي آية ونور، ما عرفت يجيب لك حتة واد؟ ولا أقول لك يعني اللي جبناهم نفعونا في الدنيا بإيه؟ غيرش الإنسان مغرور، ولسه يامنا حتعيش وحتلبس لما جايب لي قطيفة وكستور. كنت اديتهمني فلوس أشتري للركبة دهان، أباي ما مجلع قوي يا عبد الرحمن. طب ده أنا ليا 6 سنين مزروعة في ظهر الباب، لم طلوا علي أحبة ولا أغراب، خليهم ينفعوا أعملهم أكفان. كرمش وشي فاكر يامنا وفاكر الوش، اوعى تصدقها الدنيا غش في غش. إذا جاك الموت يا ولادي موت على طول، اللي اتخطفوا فضلوا أحباب صحيين في القلب كأن ما حدش غاب، واللي ماتوا حتة وحتة ونشفوا هم لسه حيين، حتى سلام عليكم مش بتعدي من برا العتاب. أول ما يجيك الموت افتح، أول ما ينادى عليك اجلح، انت الكسبان اوعى تحسب حساب، بلا ود بلا بيت ده زمن يوم ما يزدك كده، سيبها لهم بالحال والمال وانفد، اوعى تبص وراك، الورث تراب وحيطان الأيام طين، وعيالك بيك مش بيك عايشين. يوه يا عبد الرحمن، الدوعة وزهل لوجيحة الركبة مش لطوالة العمر، اوعى تصدق ألوانها صفر وحمر. مش كنت جميلة يا واد؟ مش كنت وكنت وجدع تخاف من الرجال؟ لكن فين شفتوني؟ كنت عيال، بناتي رضية ونجية ماتوا وراحوا وانا اللي قعدت. طيب يا زمان، اوعى تعيش يوم واحد بعد عيالك، اوعى يا عبد الرحمن، في الدنيا وجع وهموم اشكال والوان الناس ما بتعرفهاش، اوعرهم لو حتعيش بعد عيالك مكموم، ساعتها بس حتعرف ايه هو الموت. اول ما يجيلك نط لسه بتحكي لهم بحري حكاية فاطمة وحراج القط، ابي ما كنت شق وحفريت من دون كل الولادات، كنت مخالف براوي وكنت مخبي في عينيك السحراوي تمن لحدة زي الحداية تخوي على الحاجة وتطير من صغرك بضوافر وعرة ومناجير، بس ما كنتش كذاب. وقدين استنيت في الدنيا لما شعرك شاب، قدم البيت اتهدد قبله بيوت وبيوت، وأصيل هو مستنيني لما أموت. حتيجي العيد الجاي وإذا جيت حجيني الجاي، وحتشرب مع يامنا الشاي حاجي يا عم، وجيت للقيت يامنا ولا البيت. الخال عبد الرحمن الأبنودي، شاعرنا الكبير أستاذ عبد الستار سليم، رائد فن الواو. هكذا الإذاعة يعني في ذخيرتها تكتنز بهذه الكنوز. متعك الله بالصحة على موجات الإذاعة في ذخيرة وخزينة الإذاعة الذي يفوت لا يموت. ربنا يمتعك بالصحة أستاذ عبد الستار. تعليق حضرتك يا فندم. الحقيقة شيء ممتع وشيء مبهج، يعني أفكار إيه وأحاسيس إيه وأداء إيه هذا الرجل المبدع الذي يعتبر أحد الأعمدة الراسخة من أعمدة عمود راسخ من أعمدة الشعر، ومنهم صلاح جاهين، ومنهم حداد فؤاد حداد، ومنهم سيد حجاب، ومنهم كثير وكثير، ومصر ولادة كما نعلم. لكن عبد الرحمن الأبنودي نقل الصعيد، كان حاملا للصعيد في داخله، يعني نقل بلدته معه وأسلوب بلدته ومفردات بلدته وأفكار بلدته نقلها معه وأتى بها إلى القاهرة، فكان قنبلة مدوية من أول ما ابتدى يحضر ندوات القاهرة، ولم يكن عددا إضافيا على الشعراء، ولكنه كان أمة لوحده. صحيح صحيح، يعني أمة شعر، يعني وحده كان أمة شعر طبعا. نعم نعم نعم. المفارقات العجيبة أنه الشاعر الكبير أمل دنقل لما جاء القاهرة كان سينتوي تقديم القصيدة العامية، وكان الشاعر عبد الرحمن الأبنودي سينتوي تقديم القصيدة العربية الفصيحة، وإذا بهما يتبادلان المواقف، ويكون أمل دنقل من رواد الشعر الفصيح والقصيدة الستينية، والشاعر عبد الرحمن الأبنودي يكون من رواد القصيدة العامية. السؤال الآن أستاذ عبد الستار سليم، أين فن الواو عند الخال عبد الرحمن الأبنودي؟ قل لنا بقى حضرتك، طبعا كنت تجايل هؤلاء واقتربت منهم، أين الواو عند الأستاذ الأبنودي رحمه الله؟ الحقيقة نحن نعلم أن فنون القول متنوعة ومتباينة. لا. فهناك الفن الزجل، الزجل اللي كان يكتبه أخوه عمنا الكبير بيرم التونسي عليه رحمة الله، وهناك فن الموال الرباعي والخماسي والسداسي والسباعي، والموال القصص زي حسن ونعيمة وزي شفيقة ومتولي، ده بنسميه الموال الرباعي. وهناك الرباعية التي كان يكتبها المرحوم صلاح جاهين عليه رحمة الله، والتي أبدع فيها، وهي كانت تصاغ على بحر شعري معين. وهناك فن الدوبيت، فن الدوبيت الموروث، وهو كل دول قوالب الرباعي. وهناك العدود قريب من الهيكل الياباني. نعم الهيكل الياباني بالضبط كده. وعلى فكرة وهناك العدودة الصعيدية، وهناك فن النميم اللي هو في جنوب مصر، يعني في قريب من النوبة. وهناك فن المصدر وفن السلسلة، وكل دي فنون قولية متباينة. الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي لا شك أنه هو كتب فصحى قبل ما يكتب عمية، وكلنا شعراء العمية وشعراء الفصحى كلنا خرجنا من عباءة الفصحى، وكلنا تتلمذنا على مدرسة الفصحى. ما كنش غلس، وسامحني أرجوك، نعم فضولي يدفعني دفعا بكل قوة أن أنا أطلب من حضرتك تفتش في الذاكرة وتديني بيت أو اتنين من إبداعات الشاعر عبد الستار سليم باللغة العربية الفصحى. باللغة العربية الفصحى هو أنا كتبت باللغة العربية الفصحى. إذا كان تتسع تفتكر ولا تتخلي ده لحوار تالي؟ أفتكر فضل. عبد الستار سليم عندما كتبت أنا ليا أنا أصلا واخد جائزة الدولة التشجيعية على فن الفصحى، لكن أنا الآن محسوب على شعراء العامية وهذا شرف لي. الواو هو الذي جعلك في هذا المضمار يا أستاذ عبد الستار. نعم. وكتبت، انت تعلم حضرتك انه الحلمنتيشي بيتكتب بالفصحى. الحلمنتيشي يكتب بالفصحى. بالفصحى مزيج من هذا وذاك، من هذا وذاك. حتى هو بيفصح العاميه اللي بيدخلها بالفصحى. صحيح. فعبد الستار سليم كان له قصيده على لسان زوج صعيدي يتحدث عن زوجته الفافي اللي هي من بحري، بتقول ايه القصيده؟ وهي التي في الصيف تاخذ عطله، وهي التي على الشط تأكل جمبري، وإذا أتى برد الشتاء تدثرت وتركت أنت بغير أي تدثر. الله. وإذا الرغيف وجدت مسمارا به أو فتلة فالأمر ليس بمنكر، ومن المقطم إذ توجه دشها لترى قرانا في قنا والأقصر. عبد الستار سليم. الله يا أستاذ عبد الستار، ربنا يحفظك ويخليك لينا، ما بنشبعش من قولك أو من قولك بالعامية أو بالفصحى، وإن شاء الله دائما تقدم لنا الكثير والكثير الذي يسعد الذائقة ليس فقط في مصر وإنما على المستوى العربي والمستوى الإنساني. فصعيد مصر يتفجر بينابيع الإبداع والتألق والفن والحق والخير والجمال. أستاذ عبد الستار سليم، كل سنة وحضرتك طيب. نشكر لك كلمات حضرتك الرقيقة التي قلتها في مستهل حوارنا بمناسبة استقبلنا إن شاء الله بعد يومين للعيد 87 للإذاعة المصرية. شكرا جزيلا، مبسوطين شكرا. جدا كرمك الله دكتور بوجودك معنا. شكرا جزيلا، ربنا يحفظك. شكرا. مبسوطين وعيوننا تقول لك مبسوطين. تمتلئ بالمزيد من حب حضرة المواطن المصري المحترم. كل الإفادة والسعادة إن شاء الله نبذلها من أجلك. هذه تحيات أمان هلال. ضحكة تساوي ألف جنيه، أحلى ما فيك يا بنت الإيه. المخرج كريم فرج، شكرا جهدك، شكرا متابعتكم أعزائي المستمعين. هذه تحياتي هشام محفوظ. مبسوطين.